نور من القرآن. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الآية يبين الله تعالى مثلا من الإسلام الشامل لله جل وعلا من كل من في الكون وما فيه، سواء في ذلك الأحياء العقلاء كالملائكة ومسلم الإنس والجن، أو غير العقلاء كالدواب على مختلف أنواعها، والجمادات كالشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. فكل فريق من هؤلاء قد أسلم لله تعالى وسجد له خضوعا، سجودا يتناسب مع تكوينه الخلقي ومدى إدراكه، وأنه لم يشذ عن هذه المجموعات الضخمة الهائلة من خلق الله تعالى إلا الكفار من الإنس والجن. ومن هذا الإيضاح لحقيقة ما يجري في الكون من الخضوع لله تعالى يتبين للمؤمنين أنهم في انسجام تام مع جميع مخلوقات الله تعالى ما عدا الكفار من الإنس والجن. وهذا يعطي المؤمن شعورا بالعزة والرفعة لانضوائه تحت المجموعة الكبرى والسواد الأعظم من مخلوقات الله سبحانه، ويعطيه اطمئنانا وثقة لكونه في واقع حياته منسجما مع الهدف الذي خلقه الله عز وجل من أجله. كما أن هذا البيان يعد موعظة بالغة للكفار الذين شذوا عن تلك المجموعات الكثيرة من مخلوقات الله جل وعلا، حيث خالفوا باختيارهم العقلي ما فطرهم الله تعالى عليه، فانحرفوا عن توحيده بالعبادة وطاعته إلى عبادة مخلوقين من أمثالهم، سواء في ذلك شرك العبادة أو شرك الطاعة. والحال أن كثيرا من معبوديهم قد خضعوا لله تعالى وسجدوا له، سواء في ذلك العقلاء كالملائكة وبعض الأنبياء والصالحين، أو غير العقلاء كالشمس والنجوم والأصنام. فأي درك سحيق قد انحدر إليه أولئك الكفار، وأي اختيار ضال رديء قد اختاروا لأنفسهم. إن هؤلاء الكفار قد هيئوا أنفسهم لحياة المهانة والشقاء، فأهانهم الله جل وعلا وكتب عليهم الشقاوة. ومن يهنه الله تعالى بالشقاء فما له من مكرم له بالسعادة، إن الله سبحانه يفعل في خلقه ما يشاء من إهانة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.